أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفارين: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. نعم، لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكن كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. فالرزق إذن العام، ها؟ ما هو الرزق العام؟ كل ما يقوم به البدن وينتفع به فهو رزق، سواء كان حلالا أم حراما. عرفت؟ لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، قال الطيبات من الرزق. أما الخبائث من الرزق فهي حرام. طيب، هذا إنسان له يبيع ولا يشتري، لكن يغير على الناس